الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. سلام بيتو سنين من قطنا شرح من جمع الله شرح ليس للمقرار. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله فاستنقى أنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود. إن الله الله يحب الذين إن الزاني والجاشتوان يقاتلون يمستعلمتن سوج في سبيله بس من قد بس قدان على يمستعلمتن يودعشتوان صفاً صفت مسمر صفت سرتو كأنهم لك بنيان هنس آمس لو جنب مثلو مرسوس ارسبت كتدقات جفا وينم يتدرد درب لو كيس مثلو يمواقبت نسويت الله يوجاك سوال يلنا. وقوله للا الله قال من الال وهو الله الغفور مهرة تفسنا الودود وداد شوداد يميهون جفانو يلال النزين من ملكة الله مكنيتم إثبات محبة الله إثبات محبة الله ومودته الله عندما يودنا داروش وليوش عندما يود على مالك وبجلاله كصبر قارنا كالإله يالنا تقار بالنهر ملكه عندما يودنا من المقادر عشر ما برعلي. لما ذكر الشيخ رحمه الله الله إذن الله شو الناشخ كبتنا قربوها لا الآيات أنقذوشن التي النزيه أنقذوش تدل على إثبات المشيئة والإرادة مشيئا إن إرادة يمنعرق قطو حياوشن كانت كبوها لا شخو ما ناكل شخو ابن تيمية رحمة الله عليه ناكل رحمه الله الله إذن الله شونا كزرزروبوها لا الآيات أنقذوشن التي النزيه أنقذوش تدل على إثبات المشيئة والإرادة إرادان إنا مشيئا يمنع الرجال دفعهن آيات كات كمت وبهلا كذهن القراءة بشكل قرانون مالك. ذكر الآيات إن أنك قصين لجمو مزرزر جمر على إثبات المحبة لله لالله فكر مودد مبال نجر إن دالة سبحانه راتي تجب وجهتين إن دمي ودمي تقوم آيات مزرزر جمر ومزرزر جمر يعني إن كزرزر وبهلا مالك. وفي ذلك بجي مشيئاننا إرادان إن يرغبتوا آياته كامت بوهالا عندنا دمو بذين يورئس الله عندما يود يمزر الزرو يمتقوم آياته مامت آفاتشو ولدتون مالتنا مامت آفاتشو وفي ذلك الرد ملسي يسدتون على من سوى أقل بعد الرجة سورة بين المشيئة والمحبة يا الله فلاقوت الناس فكروا يمتقصت اللي قالوا سوت بالنسبة يتسد ردنا ملسي ملسنا مشيئة مالت محبة مالت محبة مالت مشيئة مالت بلو عن دين خارج قواتشون البر بالنسولة يرتفت أمن سنة هل قباتشون؟ قلتون هار اللي وقال انجيب الوان البر يعني النور النزيه محبة لنا مشيئة أنت مساسة إني أرد قصود ابن تيمية رحمة الله عليه مشيئة لنا إرادة لنا رجاء قطو آيات وسخامت وهلا اندقنا سلام حبة لنا جرمان أغاتشو وفي ذلك الرد ملك مشأتشونه على من سوى كل بعد الرد سوى بين المشأة والمحبة محبة أن مشأة مكافينا الشو لا على سوى يتسد أمل سنون ما لسنا وقال انجب على سوى يتسد أمل سنون من بعد سوى إنهما محبة أن مشأة يا الله تلاقوتنا يا الله مودد متلازمان ولكي تيازونا الشو لونبال فكل ما شاء الله الله يشو نجره له فقد أحبه بأرقط ودوت على مالتنه بلونبال الله يشاؤنه اللي يودون يودوا اللي يشاؤنه اللي يودى لله إن الذاب لون البريد تناجره إنهما محبة ناشئة وهم إرادة متلازمان هو لسوء تيازونا شوب لون البر فكل ما شاء الله الله يشاؤن إن يفق أبي أجدرقه النجر فقد أحبه بربط ودو طالب له تناجره نبر وقد قدمنا جمع أسلفنا أسلفنا أن في ذلك نشأ بميباله نجر لي تفصيل زرزر إن الله أسلفنا إرادة بميدان نجر لي زرزر إن الله عسل لفنال أنك كبر فقد يشاء الله لنستعلى الله يشاء ما لا يحبه يما يوده النجر يشاء يما يوده النجر يشاء فكفر الكافر يتهاجم كهدتي مثل وسائر المعاصي للوتون جلوتين مثل بمشي أو فتر واتوال ولكن يحبهم يودتون هيودتون هيودتون محبة محبة يودون نجر لي بتاع يمين ثلاث ترسون مشي أمال الدمو يمين يودون የማይወደው ምን ማለት ነው? ስለዚህ መሻአና መሐባ አንድነቸው አንድነቸው ለመሐባና መሻአ የተለያዩ ናቸው። ለዚህ ነው እሱን ራሱ ለይታ አመጥቶልን ለኛ እንዲገባን ነው ረጅ ተሰጥቷል። የአላህ መሻአና የአላህ መሐባ አንድ አይነት አይደለም። አንድ አይነት ናቸው ብሎ የሚናገራለን ማለት ታደረግ ወፊዛሊከ ረድ አላ መን ሰዋ በይነል መሻአቲ ወልመሐባ መሐባንና መሻአን ተመታታይ ናቸው ላለሰው የተፈጠመል ስለሄ አሃ አይው መሐባን የሚጠቁሙ አያዎች እነዚህ ናቸው። ኢራዳና መሻአን የሚጠቁሙ አያዎች እነዚህ ናቸው ብሎ ለየድካና ያመጡ የመሐባ ላይ አላህ ፍቅር የፈጠበትን ስንመለከት ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ነው። መሻአ ደግሞ ከኩፍር ለካፊር የካሃድን ከሄደት ይመስል ይሸዋል። ወሳኢረ ልመዓሲ ሌሎች ወንጀሎች ይመስል ሽቷቸዋል። ወቀድ የሻኡ አላህ ይሻል ይፈልጋል ማ ይሕብ የሚወደውንም ነገር ይሻል። ከልኢማን ኢማንና ወሳኢረ ጠዋ ጠዋዎችን ይመስል መሻአው ሁለት ቦታ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። አላህ ይሻል ምንም የካሃድን ከሄደት የወንጀለኞችን ወንጀል ሽቶታል። የአማንያን ኢማን ሌሎች ጣዖትንም ሽቷል። ስለዚህ ምን ማለት ነው መሻአ ማለት? ምንም ላይ የተያዘ ነው ማለት ነው መሻአ ማለት። የሚወደውም የማይወደውም መሐባት ማለት የሚወደው ነገር ብቻ። ስለዚህ አንድ አይደለም ማለት ነው። وقوله تعالى ان الله قال من ملكه واحسنوا ملكان سرو بغو سرو الى الله هذا احسنوا يميلوا قال امر من الله تعالى كالله متعاذذ نو بالاحسان በጎ ስሩ በማለት አላህ ከአላህ የመጣ ትእዛዝ ነው። ወሆ ኢህሳን ማለት አልኢትያኑ መፈጸም ነው። ቢልአመል ስራን መተግበር ነው። አለ አህሰኒ አህዋሊክ በጥሩ ባህሪ واكملها ሙሉ በሆነ አሰራር መስራት ነው። ሸርጡን ፈራኢዱን ጠብቆ መስራት ነው። ለኸይራት ማለት ነው። ኸይራትን ሶላትን አሰምሮ መስገድ واقيموا الصلاه ኢቃማ ማለት ፍርአቷን ጠብቆ ሸርጧን ጠብቆ የሚያጠፋትን ነገር ተጠንቅቆ መስራት። ስለዚህ ወአህሲኑ هذا امر من الله تعالى كالله متعاف زاجنو بالاحسان ملكام بمسرات اياززنو الله وهو احسان مالت الاتيان بالعمل سران مفتمنو على احسن احوالك بطرو السرار واكملها ملو بهنا السرار مسرات مالتنو ملو بهنا السرار والاحسان احسان مالت هو اعلى اجيج بلينو مقامات الطاعة كطاعة درجة والسس اجيج مقام تلقونو اعلى خصر لا تكتبينو اعلى بقام تلقونه مقامات مأرجات الطاعة فطاعة مأرجات بقام تلقونه احسان يمتالو احسان نبي عليه الصلاة والسلام جبريل ايقواته نبال ما الاحسان يا رسول الله احسان من دينه بلوت سيب ايقاته نبي عليه الصلاة والسلام ان تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى احسان مالت من دينه نجر نسيلاته احسان مالت جفان من دين مستوار الجل السامل كونه عن تبات تيونكوا السياية هل لنا بلوان نبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الاحسان احسان سيب ايقاتهم بلون يملكي. ስለዚህ ኢህሳን ማለት አልኢትያኑ ቢልአመል ስራን መፈጸም ነው። አለ አህሰኒ አህዋሊ በጥሩ አፈጻጸም واكملها ሙሉ በሆነ አፈጻጸም ስራን መፈጸም ነው። ወለኢህሳን ኢህሳን ማለት هو اعلى የበላይ የሆነ ነው መቃማት ጥዋት ከጧ ደረጃዎች ታላቅና ታላቅ ቦታ ያለው ነው። ان الله الله يحب المحسنين በጎ መልካም ሰሪዎችን ይወዳቸዋል እና ብለን እንተረጉም እና ነው የምንለው ታዕሊል ነው ምክንያት ነው መልካም ስሩ ለምን ان الله يحب المحسنين ملكان سروتين يوداتوا لنا تعليل بالالي كهالا لنقو لتعززبت مكنيت لتعززو نجر يتسقط مكنيت ما من دينو باحسان يازن لانه يحب المحسنين ان الله هذا تعليل مكنيت نو للامر لتعززو باحسان باحسان سلاززبت يتسقط مكنيت فهو الله امر به باحسان عزز لانه ምክንያቱም አላህ ይحبه እንካንን ይወዳልና ነው መልካምን ይወዳልና ነው ያዘዘበት። እየገባችሁ ነው አይደል? አዳ ተዕሊሉን ተዕሊል ነው ምክንያት ነው። እንላህ ይحب المحسنين የሚለው አላህ መልካም ሰሪዎችን ይወዳልና ብላችሁ ነው። በተዕሊል ፈስሩ ስትፈስሩ አላህ መልካም በጎ ሰሪዎችን ይወዳልና እና እንላለን። ቢል አምሪ ቢኢህሳን ሸይጣን ያዘዘው ለዚህ ነው። ፈሁ አመረ ቢል አላህ አዘዘ በኢህሳን በመልካም ስራ لانه يحبه ይወዳልና ويحب اهله يسنن بتسبوت يودالنا يا خير سوتين معناتنا ويحب اهله معنات اهل الاحسان يملكان سرا بالبيتوتين يوداتوالنا نا فيكون ذلك يي هونال الله ملكان سريوتين مودبي يهونال حافظا قسقاش يهونالنيا وني علم تيثال الامر به استلاززو نجر الشبل ولا مسرات قسقاش نيه አላህ መልካም ሰሪዎችን በጎ ሰሪዎችን ይወዳል ማለት አሃ ይሄን ነገርና መስራት አለብኝ የጌታን ፍቅር ለማግኘት ይባላል ቀጥታሽ ነው ራሱ ኢንላላህ ይحب المحسنين ይምሩ فيكون ذلك አላህ መልካም ሰሪዎችን በጎ ሰሪዎችን ይወዳል ማለት ሐፊዘን ቀጥታሽ ነው ዓለም ኪሳሪል አምሪ ቢህ ለትፍዛዝ እጅ ለመስጠት ቀጥታሽ ነው አነሳሽ ነው ማለት ነው وقوله تعالى يهني الله ان قال دجمو ان الملكه وابسطوا بفتح سروا وابسطوا فتهاويان هنا بفتح استدادوا بفتح نوروا هذا امر بالاقساط اي وهو العدل اقساط معناته عدل معناته انه ليله عربيه عدل معناته دمو فتح معناته وابسطوا بفتح نوروا امر بالاقساط امر الله بالاقساط امر بالاقساط باقساط يعززنا بفتح وهو اقساط معناته العدل فتح معناته في المعاملات بمانيوم سنه مقبار سرا معاملات سرا معناته بجبايا بنجد ليهون يشلال فرائض ليهون يشلال بس لا اي معامله اسوي لجوج متاخر يالو يمسروا سراوت في المعاملات بمانيوم سرا والاحكام باحكام فتاوي هون مع القريب تقرب زمدين غير والبعيد كلوكم سوغات فتاويان هون يالنا فتاويان هون بقيت تنورو يالنا ان الله مكنيتم الله يحب المقتدين فتاويان يوداتوا لنا ان ابلاشن مترغمو تعليل من هون تعليل ان الله الله يحب المقتدين فتاويان يودال لنا معناتاشن تعليل يهم راسو مكنيتم للامر سلاززبت بالاقصاد بفتي عززبت لذي نو الله مقتدين سلام يودي نو بقيت يعززو تعليل ما مكنيتم معناتنا لمن عززبت السلام لانه يحب المقتدين مقتدين يودال لنا فهو امر به الله بقيت عززه بفتي عززه لانه مكنيتم الله يحب المقتدين فتاويان يوداتوا لنا اي العادلين فتاويان مقتدين مالك عادلين مالك بالنيل العربيه ومحبته سبحانه يجيكاشين فكر مودده دغمو محسنوتين دغو ملكام سريوتين مودده مقتدوتين فتاويان مودده محبته سبحانه لهم انذين سوت مودده فتلزيمو تاسيزالك بوسطو ايزالك شي محبه من ايجزيهم اندميسقاتو كفياتو احسن الجزاء እጅግ ጥሩ የሆነ ክፍያ እንደሚከፍላቸው ውስጥ በውስጥ አይዛለች አላህ ይወዳል ማለት ወደድ እንላል አይደል ወደደ የሆነ ሽልማት ይሰጣል ማለት ነው አዴ ፈስተል ግን አላህ ይወዳል ማለታችን ፈስተል ግን ታሲዛለች በውስጥ አትርጉም ይዛለች ምን አይየጂውም አላህ ጀዛቸውን ይከፍላቸዋል ማለት ነው አክተነ ጀዛ የተዋበ ክፍያ ይከፍላቸዋል የተሻለ ክፍያ ይከፍላቸዋል አላህ ወቀውሉ ተዓላ ኢና አላህን ቃል ደግሞ እንመለከት ተመስከቃሙ ለኩም አሁንም አላህ መልካም መልካሙን ይወዳል محبانا مش ايجناني فقال كان الارض بهونا نجر الجناني قال له مش انا محبة بمن الجناني قال له مش انا محبة مشيئة الله ومحبة الله بهونا نجر الجناني قال له بمن الجناني قال له بملكان بملكان ترى الجناني قال له ملكان شتو تعلم ودو تعلم عارف مودد ان مشاء بذلك الجناني قال له مشاء جن صفات العلت من يما يودون يشال بذلك محبة تكار العلت معنى وقوله تعالى يجيتاشين قال انديه لا سنستقام لكم ለናንተ ቀጥስ ካሉላችሁ ድረስ ይሄ ቁረሹስ ጋር ያደረጉት እንትን የጦራቁም ስምምነት ነው አንዋጋን በቃ እናንተ ምረፉኛ ምንረፍ እስኪ ሰላምና ዲብለው ስምምነት አድርገው ነበር ያንን ነው ቃል ኪዳናችሁን ጠብቁ ይያላችሁ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሙእሚኖች ፈመስተቃሙ ለኩም ለናንተ በቃል ኪዳናችሁ ላይ ከጸኑላችሁ ድረስ ፈስተቂሙ ለኩም እናንተም በቃል ኪዳናችሁ ላይ ጽኑ ይላችኋል አላህ አማኒያን ማለት ነው አይመስተቃመ ለኩም ለናንተ ቀጥስ ካሉላችሁና እስከጠኑ ድረስ አልሙሽሪኩን ከሃዲያን ሙሽሪኮች አለል አህዲ በቃል ኪዳናቸው ላይ እስከጠኑ ድረስ ፈለሚንቁዱ ካላፈረሱ ቃላቸውን ፈስተቂሙ እናንተም ጽኑ ቀጥበሉ አለል ወፋኢ ለመሙላት ለሁም ለነሱ ሰላቱ ቃፊሉሁም እንዳትፋለሙ እንዳትዋጓቸው ፍራት ያዙ ማለት ነው እነሱ ቃል ኪዳናቸውን ካከበሩ እናንተም ቃል ኪዳናችሁን አክብሩ ወላኪን ሶስት ሲፎቱን ተቀበል አንድ ቀጥስ ካሉ ቀጥ ማለት ወእነከ ተዓህደሁን ካላቸውን ካፈረሱ ግን ወጧአኑ ፊዲኒ ሃይማኖቱን ዲኑን የሚወጉና የሚሳደቡ ከሆነ የዛን ጊዜ ትዋጋላችሁ ትፋለማላችሁ ኸያናም ካፈራችሁ ወኢማ ተኻፈነ ኸያነተን እንሰንብ አላተዋ የሚለው ማለት ነው على الاهد بقالاتهم لا يتصنوا فلننقذوا قالاتهم كالافرسوا فاستقيموا انتم تصنوا على الوفاء لهم لنفسوا قالاتهم بمولات فلا تقاتلون ان تتفلموا عدرا الناس يواغواشوا يالنا ان الله الله يحب المتقين فرحاويا من الله يوداتوا لنا አላህን የሚፈሩትን አላህ ይወዳቸዋልና ቃላችሁን አክብሩ አላህን የሚፈሩትን አላህ ይወዳቸዋልና ቃል ኪዳን ማክበር ራሱ አላህን ከመፍራት ነው ማለት ነው ان الله يحب المتقين تعليل ነው ይሄ ራሱ تعليل ነው ምንድነው تعليل ያልኳችሁ ምክንያት ነው ምክንያት ነው ይሄን አድርጉ ይሄን አድርጉ ይሄን አድርጉ እንደዚህ ነውና ካለ ያዘዘበት ምክንያት ይሄ ነገር ውጤት ስላለው ነው ማለት ነው ይሄ ምክንያት ነው قال يعذب فاستقيموا بلونا فاستقيموا لمن ان الله يحب المتقين فاستقيموا على حديثكم فقال في دانا شو لا يقنوا لمن ان الله يحب المتقين الله يفرطن قال قالاتهم يعتبرون سو توداعوا لنا هذا تعليل للامر بالاستقامه بمقنات لا لازذبن مكنيات نه على العهد بقالاتهم لا يندن تنازلنا فهو الله امر بها بقال كيدان صنات لا يذبل لانها ምክንያቱም ቃል ኪዳንን ማክበር ማለት من اعمال المتقين اللهን የሚፈሩ ሰዎች ስራ ቃል ኪዳንን ማክበር ቃል ኪዳን መጀመሪያ በማይሳል ነገር ላይ ቃል አለ መግባት ነው ቃል ከገቡ በኋላ ግን እዛው ጻፍረስ መጥናት በጣም ያስፈልጋል من اعمال المتقين الذين انذا يحبهم الله الله የሚወዳቸው ሰዎች الله የሚወዳቸው የሆኑ ሰዎች ተግባር ነው ማለት ነው በቃል ኪዳን ላይ መጥናት وفي فقال كده الله نصنات امي لو لاي اشارة دي لاي اشارة اللي تقوم الله الى ان الوفاء بالعهد فقال كده ان مملات والاستقامة عليه بس لاي مصنات من اعمال المتقين الله يمسهر سويت فرانه ما لسنا ان الله يحب المستقيمين عدل لم يعلم فالتقيمين صنو بقال كده لك لاي ان الله يحب المستقيمين الله قد امي لسن سويت وداتوا النبلو على سات ارون بمن دنه ففار الجنة مثلا إن الله يحب المتقين الله يمسر في سويك الله يودع لنا متقين إننا متقين من الجنة أها متقين عند بحثنا ما لسنا كمتقوش متقوش ناشو إن يفون على أهدهم قال كده ناشو نمي مولوت نمي مولوت الله يمسر في سويك ناشو نانا الله كمسرع في مجبال مالك وفي بزيها الجلالة أست إن الله يحب المتقين بن ملوث إشارات قوم الله إلى أن الوفاء بالعهد قال كده ان المملات والاستقامه عليه بس لا يمسنات من اعمال المتقين الله ان يفرض سوج تكبار نو معناته والتقوى تقوى معناته منينو كتباله هي التحرز متبك معناته هي التحرز متبك بتوعات الله اللهم بمتعجز متبك اما اسيتي اسم كما وانجل متبك اللهم بمتعجز اللهم كما وانجل مقطط መጠበቅ ማለት ነው رجاء ثوابي يا اللهن اجر فلقو وخوفا من عقابه قطعن فرقو ማለት ነው خطوة ማለት ምንድነው ከተባል هو التحرز وامن لالو اتخاذ الوقايه يلالو هذا انتنا شيئين يمرطو كده هذا يكون اجمل واحسن طروا اجلالت ميونه يچنات منمل اتخاذ الوقايه مكلاكيا مياز ነው من عذاب الله كالله قطعت مكلاكيا مياز ማለት ነው خطوة ማለት بامتثال اوامر تزازون بمسكن واجتناب نواهي يكلكلون بنكلكل من ما يزنوا قاشا ما يز مالتنا بلوال هذا يكون اجمل واشمل بلو من ما نفد هنا هي التحرز تقوى مالتنا تبقنا بطاعة الله اللهم بمتعزز كمن متبك ان اسيتي اسم كمونجن متبك مكوتب بايهون طعاو سيسترى كما اسيعون تدرقو سيسترى رجاء صوابي يا الله ناجر فلقو وخوفا من عقابه قطعت نفرته بقى يا الله انقطع فرته دعاء مسرات مالك كما اسيا مرات مالك فتوى مالك مين بقى انا بقول فتوى مالك مين وقوله تعالى يجبس مر من افتن كباتو يجبس مر وقوله تعالى للا الله قال ان الملك ان الله الله يحب التوابين توابوتين يوداتوال توابين توابوتين يوداتوال فلوران بقى انا بنون بواو انا بنون من جزيه السم فلورال سيسترى جماعة السلامة يبالك دواؤنا دنو توابون إن الله يحب التوابون منه يحب التوابين إن الله يحب التوابون التوابين عندنا دواؤنا نون وإنم يأنا نون كونه فلورال منه إن الله الله يحب التوابين توبة عبد راجعانني يودات شوان تملاشن مالتنا ودسوين من ملتسين سوت التوابين توابين مالت جمعو تواب يتواب فلوران عنده تواب من يبالو عنده سو عنده تواب يبالو بتدقاقاني نعسي عزي سرة ودقيتين من ملسك هنا تواب يبالو تائبنا تواب اللي عيال تائب مالك عنده تفاتات سين من ملسك لهم شلال تواب مالك بتدقاقاني ودقيتين من ملسك مالك لعله كفرة التوبة يدل على كثرة الذنب وانجلوا لذي سلال خمين إراسوا فردتوا العلماء والسجد لعله بتدقاقامي يتساساته أهون من يتساساته لقنا جيدنا جئ ورجيته من ملس بتدقاقامي صلى الله لذنب الله وين لمو كان لما أشياء لهم وانجلوا بيسرى نبيه عليه الصلاة والسلام بك أن سنت جزي توبة يا درقالي كسبا اسكمتوا اسكمتوا دول اسمات سنمبن اسكمتوا توبة يا درقالي هل كان لن صلى الله سلم يعشي ربه يتاكيون سلم يون الجلون بك أن نتوب جزي ما درقت لا توبة توبة توبة رسولة الله إن الله يحب التوابين كمن لا شوشين يودع سؤال التوابين توابين مالك جمع تواب يتواب في الورانو عنده تواب من البلد صيغة مبالغة يا مبالغة يا ما جانيناك قالنا التواب يعني تواب ما جانينا من التوبة كتوبة التازي ما جانيناك قالنا يجي تنساسة الله غافرنا غفار غفار الله كذاب الله كاذب وشتان مالتنا كذاب مالا من مالتنا كذاب مالا من مالتنا بتقام وشتان مالتنا غافر يقرباي غفار بتقام مهاري مالتنا بتقام يقرباي مالتنا صائب تملاش ثواب بتقام تملاش بتدقى جاني تملاش مالتنا صيغة مبالغة يتبالان بالزهنة صيغة مبالغة وهي توبة مالت اللغة بقوان قواتنا يو تنبلو دارك ريت رقومون سنة عروجو من ملس مالتنا من ملس مالتنا توبة مالت من ملس مالتنا التوبة من ملس تبت إلى ربي ودجيتها تملس تنبر كبه التفاق توبة ودي شريعة النمت عزل سنتشات أستالك في رياض الصالحين عليكم صوص طالة من بعلفه مستطف بعلفه مستطف ولتنيا العالم من ملس موستن كونجلو موتان عمستاد القواتان إخلاص منور اللبن ونجلونا أصطوط سايهون سايسر قرطو سايهون بإخلاص مهون اللبت عرق توبت بمي تقبل تقبينت بمي عدين يبت ساعات مهون اللبت عم نسعاد القوثات ليرك سلامة وسلم كم نصحا ونحوص بمسلس شبرينة إذا كان الحق بين العبد وبين الله ما لسمه أما إذا كان الحق بين العبد وبين العبد بباري أن بباري مكاسة لكوهنة التخلص من الظلم كبجلون اسعام هون اللبت ويعطوه تماثل اللبت ويمن اللس اللبت ما لسمه ورفعنا سبسونا ما هذه الزبدة. وقوله تعالى إن الله يحب التوابين التوابين جمع تواب صيغة مبالغة من التوبة وهي لغة الرجوع وشرعا كايا الرجوع عن الذنب كونجل من ملس مالتنا شرعا كنه كونجل من ملس توبة قطت يوقلون التوبة قطت بلو ما ترقون السبب هاي الشرط هاي هون عند شرط انه كتوبة كارتس عنده انا مسأسات كونجل موت عاد عند جنا دقما لا من ملش موسر بذو انتنا له بذو الناس كبونا قرانه فقط بشونا يتحكم هذا تفسيرها يهنو ترقمها في حق العرض بباري علي توام مالت توام مالت بباري علي من مالتنا الرجوع عن الذنب كونجل من ملش مالتنا هذا تفسيرها يتوام ترقمي هنو يتوبة في حق العرض بباري علي يلا ترقمها كونجل من ملش مالتنا وأما في حق الله الله ليسنا الله راسه من دينه توام وارد يا تواب تب علينا هل لا تشمن تواب يجي تحكين سنة وأما في حق الله لا الله سنات فالتواب تواب مالت من أسماء الله تعالى فالله سيان يوسف عن دوانا التواب الله تواب البلد قال ابن القيم ابن القيم من دبل وقنا يتوصل العبد تواب بارهم تواب البلد والله تواب اللهم تواب البلد لله سمت لهون فتوبة العبد باري توبة يتبالبس يباري توبة رجعوه إلى سيده وده حلافي وده ألقى وده جيثه من ملس مالتنا أتفت قال لهم يجيثه يكرب لي مالتنا وتوبة الله الله توبة يتبالبس دمو يا الله توبة من دلو نوعا كل سينة يا الله توبة من مالتنا إذن فكاد مستطو وتوفيق مجد أمن توفيق المستطو لباري لتوبة دلت عمار جوكو وقبول مكبل واعتداد فراون النا يكرتون مكبل إيه معنى توبة الله الله تواب يتبارو يباروسون يكرتا يمكبل باروسون لتوبة يمجابز يباروسون توبة يمكبل وينمدمو يميوفق أسو معنى اللهم بني على جمال لسال إن يمود اللهم من لسال باريا ودجيتاو من ملس مالا من مالتنو كونجلو موتعات مالتنو كونجلو يكرتا تجيك ودجيتاو من ملس مالتنو የጌታችን ተውበት ደግሞ በእኛ ላይ ምንድነው የሚባለው? ባሪያውን የባሪያውን ተውበት መቀበል እዝኑን መስቀዱ ለባሪያው ወተውፊቁን መግጠሙ ለባሪያው ወቀቡሉን መቀበሉ የባሪያውን ተውባ ወእቲዳዱን የባሪያውን ስራና ይቅርታ መቀበሉ ማለት ነው። ይሄ ነው የጌታችን ተውበት። ባሪያም ተዋብ ይባላል፣ አላህም ተዋብ ይባላል። ሁለቱም አገናኝቱ ይከብዳል ይከብዳል እንከብዳችን ጠይቁ። ወይሂዱ አልሙተጠሂሪን አላህ ይሁብ ተዋቢን እንደማለታችን ሁሉ ወይሂዱ አልሙተጠሂሪን ንጹሃንን አላህ ይወዳቸዋል። አልሙተጠሂሪን ሙተጠሂሪን የሚለው ጀመዑ ሙተጠሂ የሙተጠሂር ፕሉራል ነው። አንዱ ሙተጠሂር ነው የሚባለው እስሙ ፋዒልን እስመ الفاعል ነው። ምንጠሃራ ጣሃራ ከሚለው የመጣ እስመ الفاعል ነው። እስመ الفاعል እስመ الفاعል ፎርፊየ የሶላሲ እስመ الفاعል ብቻ ነው ቀራችሁ የሩባዕየ ኹማሲየ ሶላሲ ኢንሻአላህ እንቀራለን። ይሄ የኹማሲየ ነው። ተጠሃረ ተጠሃሩ ተጠሁር ከሚለው የመጣ ነው። ተከለመ ተከለሙ ተከለመ ኹማሲየ ማለት ነው። ተጠሃረ ተጽዳጅ ማለት ነው። ንጹህ ማለት ነው። እስሙ ፋዒል እስመ الفاعል ነው። ምንጠሃራ ከጠሃራ የመጣ ጠሃራ ከሚለው ስርወ ቃል የተገኘ ነው። ሙተጠሂር የሚለው ወይ ጠሃራ ማለት አንነዛሃ መጥራት ወነዛታ መንጻት መጽዳት ማለት ነው። ከምን አንል አጥባሪ ከቆሻሻ መንጻት ማለት ነው። ህስየተን ካነት ግልጽ የሆነችም ቆሻሻ ትሁን አው ማዕነውያ ወይም ድብቅ ስውርም ቆሻሻ ትሁን ያው ነው ከሷ መንጻት ማለት ነው። ሙተጠሂር ማለት ምን ማለት ነው? ከምን ይመጣ ነው? እስመ الفاعል ምን ማለት ነው? ያድራጊ ስም ማለት ነው። ተጠሃረ ተጽዳዳ የተጠሃሩ ይጽዳዳል። ሙተጠሂር እሱ ንጹህ ነው ተጽዳጅ ነው ማለት ነው። በቃ እስመ الفاعል አድራጊ ማለት ነው። እስመ الفاعል ማለት እስሙ ፋዒልን የፈጣኙ ስም ነው። ተዋብም እስመ الفاعል ነው። ተዋብም እስመ الفاعል ነው። ሙተጠሂርም እስመ الفاعል ነው። እስመ الفاعል ማለት አድራጊ ፈጣኒ ማለት ነው። ፈጣኒ አድራጊ ቀጪ ሰይ ተናሲ ተዳቢ ረጂ ምናምን የምንለው አድራጊ አድራጊ ማለት ነው። እስመ الفاعል ማለት ሙተጠሂር ማለት ንጹህ اسم فاعل من الطهارة وهي النزاهة نزاهة ما لم يندنه مقرأ والنظافة من قاعد مقدات ما لكنا عن الأكبر كقوشاشا حسية قلت انتم ظاهرة من دمال اسنا كانت بتونم او معنوية تبك ان بتونم حسية ظاهر من نجاسة ما لك شنتو منو منو من نيو نجاسة ما لكنا هي أكبر كذا مقدات راسم فتوهر النفياس بلاد انجنا معنوية كهون قوشاشا معنوية قوشاشا دقنا ሽርክ ቢዳ አነሳሰለ ወይም ደግሞ ግን ሰው መጥላት መነቅኘት ምናምን ለሃሚት የሆነ ለሰው ያለ ጥላቻ ይህን ውስጣዊ እንትን አጥሞ ማስወጣት ሙተጠሂር ማለት ያ ነው። ከውስጥ ቆሻሻም ከውጭ ቆሻሻም መጥላት ማለት ነው። ኢነላህ ይሁብል ሙተጠሂሪን ማለት ንጹሃንን ይወዳቸዋል። ምን አይነት ንጹህ? አዳዲስ ጀልቢያ የሚለብስ ወይም ደግሞ አዳዲስ ሱሪ የሚለብስ ብቻ ማለት አይደለም። ሙተጠሂር ሶላትን ከመያበላሽና በጣም ቆሻሻ ከሆኑ ነገሮች መጽዳትና ከልብም ውስጥ ካሉ ቆሻሻዎች መጽዳት ማለት ነው። ወቀውሉ ተዓላ አላህ በሌላ ቃል ደግሞ ምን ይለናል? ቁል በላችሁ ኢንኩንቱም ከሆናችሁ ትሁቡናላህ አላህን የምትወዱ ከሆነ ፈተቢዑኒ እኔን ተከተሉኝ በላችሁ ይሁቢብኩምላህ አላህ ይወዳችኋልና አላህ ይወዳችኋልና ቁል በላችሁ ኢንኩንቱም እውነት ከሆናችሁ ትሁቡናላህ አላህን እውነት የምትወዱ ከሆነ ፈተቢዑኒ እኔን ተከተሉኝ በላችሁ። አለ وفي الآية الكريمة بتكبرت آية إخبار من الله سبحانه እዚ አሁን ቀራነው አያ ውስጥ إخبار الله ነግሮنا أما حبتي ስለ ፍቅሩ ነግሮنا لهذين الصنفين لنذي ሁለት ጎሳዎች ፍቅር እንዳለው ነግሮنا من عبادي كبارو ውስጥ لنذي ሁለት ጎሳዎች ሲንፈይን ማለት ሁለት ጎሳዎች ማለት ነው። እነማንና እነማን? አተዋቢል ወልሙተጠሂሩ ወደ ጌታቸው የሚመለሱትና ንጹሃንን ወዳሉ ብሏል። እነዚህ ሁለት ጎሳዎች እንደሚወድ በዚያ ያው አላህ ነግሮናል ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደል? አማሐበቲ ስለፈቅሩ ነገር ለሃዘይኒ ለነዚህ ሁለት አሲንፈይን ሁለት ጎሳዎች ምን ኢባዲ ከባሮቹ አተዋቢል ተዋቦችና ወልሙተጠሂሩ ንጹሃንን እንደሚወድ አረጋግጦልናል በዚያ ያው ነግሮናል። وقوله تعالى ليلا الله قال ان الملكه قول بلاكم كنتم تكوناتي تحبون الله الله ان متودوا كونه فتبعوني ان ينتكتلوا بلاكم يحبكم الله الله يوداتكم لنا سبب نزول هذه الايه يتانقص وردتبت مكنات سبب مكنات نزول مورد هذه الايه يتانقص الكريمه ستكبرت تانقص وردتبت مكنات كما ذكره ابن كثير وغيره ابن كثير ان ليلوت مفسروش اندجلطوا سبب النزول حسن البصري يتناقضتن يبالال انقوا من سوت ዛአሙ ተከራከሩ ሞገቱ ያልሆነ ነገር ነው ሲባል ነው ዛአም የሚባለው دعانا الذين كفروا دعانا ما لمن مالكنا يالهونون من يالا مالكنا عن قومن سوت زعاموا موقتوا انهم من نسي يحبون الله الله ان دم يودوا تكرفروا فرتلاهم الله الله ان تكناتوا موقراتوا فرتلاهم مالك اي اختبرهم مالكنا اختبرهم فتننوا ابتلان فتننوا فرتلاهم اي اختبرهم فتناتوا في هذه الآية بذلك انقذ فتنا فتناتوا فهي يتانقد حاكمة خراجنا بنمان مكاكب على كل من يون من ادعى محبة الله الله نودى له على من يون مسو فتنا وسطلوا عليك نفتن حاكمنا في الشيء خراج بيين سجنا إلى من الرجاء لهم هل هذا الرجل يحب الله أم لا يحبه يودى لا يودى من المالك بيين سجنا في الشيء نبينا عليه الصلاة والسلام سكت لكي على السنة وبعد عن البدعة ودخل في العقيدة الصحيحة السليمة المحتفظة على الكتاب والسنة وبعد عن الشرك فهذا هو نعم يحب الله ورسوله والدال مالك هذا حاكمنا بك نفتنه ميزان إسنا ليان دان دون جر ميزان الله أرمي لسفار ميزان الله لزيت ميزان الله لنيام دجمو ميزان الله ميزان أكثر من دنه هذه الآية إيش آية ميزان أكثر حاكمنا بك فهي إشتانكت حاكمة بيّن سجنة فراجنة والسجنة على كل من ادعى بتكراكرة هلو على محبة الله الله نودى له بلو لمبجته هلو فراجنة وليس هو سيهون على الطريقة المحمدية محمد ويبهون سجودان علي سيكون بأنه كاذب إنسو وشتا منه مالكنا في دعوة بني كراكرة وشتا من دوله سرد استغلق إيش آية فرد سجنة على من ادعى بتكراكرة بمبجته سولي محبة الله الله نودى له بلو بتكراكرة سولي سرد استغلق وهو وليس هو إنسو سيهون على الطريقة المحمدية نبياوي بهون الساكهير لا يسايه الله نودى له لن ينسو فرد استطاله من بلانه فرد المستطال بأنه كاذب وشتا منه في دعوة دمي كراكرا ونجر وشتا منه بلا فرد يستطعنا الله نودى له يا له الله نودى من دنم يدرقب من دنم يدرقب بقى نبينا عليه الصلاة والسلام يتكتل نبينا قال تكتل فرد استطال لكي سعاه وشتا منه يسويه مالتنا ايوان قلت ارز جنبنا مقاط سوي يوغار اراسا سنغران قطن اونت الله نمي ود جالو اسكير يوراسين كنبيو حديث جال اما النهير كهونا اونتن الله نمي ود جالو اما النهير كهونا قل هذه الآية حاكمة على مدعينا لأننا كاذب في دعوان وقولوا للا الله تعالى بهلا يحبيبكم الله اونت الله نمي ود جالو كهونا ان ينتكفلني بلاتكم يحبيبكم الله الله يود جالسوها لنا الله يوداك سهلنا أن يحصل لكم لن أنت يجني الله سهل فوق ما طلبتم كفلقا شوت بلاي تجني الله سهل يحصل لكم لن أنت يجني الله سهل فوق بلاي ما طلبتم كن تفلقوا بلاي تجني الله سهل من محبتكم إياه كن تفلقوا تسكن موجر نبرانة كذ بلاي تجني الله سهل وهو محبته لكم السيوداك سهل كلكم نجدد منه وهو تلقوا دزما ان انت كمتفلقوا بلا يالو سقوطا وهو محبته اياكم اسو ان انتن مودده وهو اسو ان انتن مودده دزما اعظم من الاول كما جمروا يبلطال كيتينو معناتن ان انت اسو كمتودو يبلطا فريهونو نتجن ان انت اللهن متودو كونه نبيون تكتلو كذام بحالا الله يوداكوال فرينو سلازي يتينو نو يبلطو الله ينال موجدون من يبلطوا إن أسن كم من ودي يبلطوا مثل هاتهم أمي ودي ستودون أسو ودد المالك ودي نوال مالك قلنا نجرين من يترسوا شعفنا وقوله تعالى يا الله قال دجمو من يلال فسو فيأتي الله الله ما أطوائي كرينو بيقوم سوتشني تكبتا ليحبهم يمي وداتوننا ويحبونه إنسهم يمي ودتهم سوتش تكبتا للا هذا يجواب ملسنا ملسنا هذا جواب الشرط يتسد أمل سنة في قوله بمي لوك ألا يتسد أمل سنة كهالا أنك أطم بن النساء يا أيها الذين آمنوا إن أنت يأمناك تسوّتشي ترينا إن أنت يأمناك تسوّتشي من يرفد منكم عن سبيلي كأن أنت كالله بودانا يمياسنا الجبتة الله تقري لم تراثات سننجي أني ناسكودي لمن فسوف يأتي الله الله ما متأطيك أرمتك بقوم سوّتشي يامت أبتا لبوتا ولا يفك أبتا يحبوهم أسوء الميوداته ويحبونه الناس الميودتون يا مدام عدلة على المؤمنين لأمانيان راساتهم ذك إن يرجعهم التنانتو أعزة على الكافرين بكهاري الله بركيهون سوتين يا مدام يجاهدون في سبيل الله بالله من جل يمسلم ولا يخافون لو متلائم يا اوجاجن وبذ ذرو ما يكتو منهم ما ينفلاتون سوت يتفكبتا شجر يلم يالا الله ني በጣም ዳካ ነው ንገር ሚያስፈራ ዳካ ነው መየተገኝንኩም ለሚለው ተፈጠመልከ ነው ፈሰውፈ አይቀሬ ነው የኢላ አላህ ማምጣቱ አይቀርም ሊቀውሚን ሰዎች ይሕቡን የሚወዳቸውና ወይሕቡነው ነፍስ የሚወድነቱን የሚወዱትን ያመጣል ሀዳ ይሐገላለት ዱዓው ሸርጥ ይፈቀውል በሚለው ቃል ላይ ለተናገረው መልስ ነው ምን ለሚለው ሸርጥ መየተገኝንኩም ከናንተ የሚመለስ ካለ አንዴ ከዲኑ የሚያፈነግጥ ካለ መልሱ ምንድነው? ፈሰውፈ ኢላ ዱዓው ሸርጥ ማለት ነው ከናንተ የሚያፈልግት ካለ ፈተውፈትላ አላህ ያመጣል ምን ችግር አለ ወእንተ ተወለው በሌላ አያ ወእንተ ተወለው ቆመን ወእንተ ተወለው የስተብድል ቆመን غيركم ثم لا يكون امثالكم እናንተ ጀርባ ብትጠጡ ትርግ ብላችሁ ብትጠጡ ከኢስላም ከታችሁ ወደ ዱንያ ብትዘምቱ ምንም ችግር የለም ቦታው ላይ ሰውን ተካለ እነዛ ምን ተካቸው ሰዎች እንደናንተ አይሆኑም ይላል በሌላ ቦታ ደግሞ قال موسى موسى ምን አለ ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله على غني حميد እናንተ እስራኤላውያን ብቻላችሁ ምድር ላይ ያለ ሁሉ ቢጠል አላህ ከናንተ ይጠብቃል ምንም ከናንተ ጥቅም አይፈልግም ብሏል ሙሳሊከው ነው እንደዚህ እንደዚህ አይነቶች ዛቻ ናቸው የቁሉ ተዓላ አላህ እየነገረን ሙኽቢራን የቁሉ ተዓላ አላህ ይላል ሙኽቢራን እየነገረን ነው አንቁድረቱ ለአዚማ ስለታላቅ ችሎታውና ድቃቱ ስለታላቅ ችሎታው አረቡ ምድር ውስጥ ያለ በዲና እየተጨማለቀ በሽርክ በኩፍር እየተጨማለቀ ሲወጣ እነማንን እየተካበተ ነው አውሮፓዎች ለእስላም እየመጡ ነው ይተካንለት እንደሚተካው አናውቅም አረቡ ወጣ አረቡ እየወጣ ነው ብዙ ግማሹ በሽርክያት እየወጣ ነው ሱብሃንአላህ ስንት ነቀብር ነው የሚመለከው ስንትና ስንት አንነሁ መን ተወላ ያተነገጠ ጀርባውን የፈጣ አንሰረፊ ዲን ያአላህን ዲን ከመርዳት መን ተወላ ጀርባውን የፈጣ አንሰረፊ ዲን ያአላህን ዲን ከመርዳት ጀርባውን የፈጣ ወኢቃመቲ ሸሪዓቲ ያአላህን ሸሪዓ ቀጥ አድርጎ ከመቆም ጀርባውን የፈጣ አንነሁ አላህ የስተብደሉ ቢህ በዚህ ሰው የቦታ ይተካል መንሆ የሆነን ሰው ኸይራን ምንሁ ከሱ ተሻለ ሰው መንሆ ኸይሩን ምን ከዚህ ሰው የተሻለ ይተካበታል ቦታው ላይ ችግር የለም ትግሬ ለመስጊዱም ራቁቱን አይቀርም ባዶውን አይቀርም ወሁም እነዚህ ሰዎች ደግሞ የሚተኩስ ሰዎች ቀውሙን ሰዎች ናቸው ሙስተፊፉነ የሚገለጹ ሰዎች ናቸው ቢሲፋቲን አዚማ ታላቅ በሆነ ባህር የሚገለጹ ናቸው ቢሲፋቲን አዚማ ታላቅ በሆነ ስነ ምግባርና ባህር የሚገለጹ ሰዎች ናቸው የሚተኩበት ተመታታኝ እንኳን አይደሉም እንደነጀመረውት من اعظمها كتعلق بحرياته وسط بالنسى ان الله الله يحبهم يوداتهم يحبهم ويحبونه نعم يحبهم يوداتهم وهم الناسهم ደግሞ يحبونه يودታል እነዚህ ተከታዮች يودታል يوداቸዋል والمراد بهم بذت ايه يتفلغوا تبلوال ايوا يتفلغبات ማነው ابو بكر الصديق ابو بكر الصديقنا وجيشوف يسو ወታደሮች ናቸው ተብሎ ተተርጉማል አያ አያው ወርዷል አያው ከወረደ በኋላ የተፈረገመ በእና አቡበክር ተስተከ ነው አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ አርባ በዘመነ ኸሊፋነታቸው ጊዜ ኸሊፋነቱን እንደተቆ እንደ ኸሊፋነት ላይ እንደወጡ ነብዩ እንደሞቱ ሁለት ሶስተኛው የአረብ ሙስሊም ሁሉ ወደ ነበረበት ተመልሶ ነበር አንድ ሶስተኛው ብቻ ነበር እየቀረች ከማደኸሉ ፊዲንላሂ አፍዋጃ ፈረጁ አንዲንላሂ አፍዋጃ ወደ አላህ ዲን ሲገቡ መጀመሪያ ግሩፕ ቀቢላ ቀቢላ ይሆነ ገብቶ ነበር ነብዩ ሲሞቱ ደግሞ ጥርግ ብሎ ወጣ አቡበክር ሲዲቅ አንድ ነገር ወሰነ እኔ እዋጋለሁኝ አለ ሐታ መንፈረቀ በይነ ሶላቲ ወዘካ በዘካና በሶላት መካከለ ራሱ ለይቶ የተመለከተን ሰው ፈልመዋለሁ አለ ዑመር ረላ ኢላሀ ኢላላህ ይያሉ አንዋጋ አን ሁለተኛ ቁጥራችን ትንሽ ነው አናሳ ነው አሁን መዲና ላይ እኛ ወደ ጦርነት ስንሄድ ሴቶቻችንን ከኋላ አላጥቋቸው ይችላሉ መዲና ብቻ እና ሙስሊም ብሎ ዑመር ሲያቀር አላደርገውም ወደ ኋላ ልልም አለ እዋጋለሁ አታ እንኳን ምስቱችን አይደለም የረሱልን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ኡማሃተል ሙእሚኒን ተኩላመጥቶ ግርግራቸውን ይያዘ ቢሄድ እኔ ካወስኩ ጦርነት አልመለስም ወስኛለሁ አለ አቡበክር ሲዲቅ ዘመተ ወደ ነበሩበት መለሳቸው እንደገና ወደ እስላም ተመለሱ አቡበክርና ጀይሽ ተብሏል እነዛ ወጥቶ ነበር አይደል ከእስላም ሁለት ሶስተኛው ወጣ ችግር የለም ሌላን ተካበታለን አለ አላህን የሚወዳቸው እነሱም የሚወዱት አንካራ በካዲያ ላይ ብርቱ የሆኑ እርስ በርሳቸው የሚዋደዱ የሚተዛዘኑ እንተካበታለና አቡበክር ሲዲቅና ተከታዮቹ ናቸው ተብሎ ተተርጉማል ነአም والله هؤلاء كانوا عزله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيله نعم ولا يخافون لو مثلا امام من لوزاتهم من الجرى يسكن يادنا القران تكون مستمعوا كهلما باسكو علامة بديناوي علامة هلاي ودكي جلل شوات عكسا من الاحباش المستدام الكهوني فلتم جرى يجلال والمراد بهم بذيه التفلق وبذيه آية أبو بكر صدقنا وجيكو أبو بكر صدقنا يا أبو بكر والتابعين شناتو من الصحابة صحابيوت والتابعين تابعيوت عبروا تدمتوان رضي الله عنهم الله سرعتوني قبل سجد الله سنة الذين النبي أبو بكر ناتكتاوتو قاتلوا تفالموال أهل الرجة أهل الرجة وسن تفالموال أهل الرجة كإسلام أفنجد وترمالتنا النسون طوابطوال ثم كل من جاء كذان بهالا ثم كذان بنكتل كل من جاء يمتعه له بعدهم كأبو بكرنا كأبو بكر وصدوش بهالا يمتعه له من المقاتلين تفالانه له للمرتدين مرتدوشين يستعلمه له إلى يوم القيامة كقيامة أندرس مرتدوشين يستعلمه له يتعزيس آيوس إجابال مالتي عفنجت وديوتا أبو ثولي ليلة يتكبتال إلى يوم القيامة يكتبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.